وتعمل في النفس وفي القلب عملها العظيم. وأنتم تعلمون أن سورة الطور سورة مكية، تعلمون أن هذه السورة سورة مكية تتحدث عن تأصيل العقيدة الإسلامية، تتحدث عن الشبهات التي ذكرها المشركون في كل زمان وفي كل مكان، ويذكرها أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء دينه وأعداء رسله في كل مكان، الشبهات التي تلقى على التوحيد وعلى النبوة وعلى البعث والنشور. ولذلك جاءت آخر سورة الطور، جاء آخرها ليميط اللسان ويرد هذه الشبهات ردا محكما عظيما نفيسا. ينبغي لكل مسلم أن يعي هذه الآيات وأن يقف عليها وأن يقف على تفسيرها. فالله تبارك وتعالى بعد أن ذكر مآل أهل النار ومآل أهل الجنة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمره بألا ينظر إلى هؤلاء المصبطين ولا إلى هؤلاء المعوقين الذين يقومون بإلقاء العوائق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دعوته. فيقول الله تبارك وتعالى له: فذكر، استمر في التذكير، فهذه رسالتك وهذه دعوتك، فاستمر في تذكير الناس لله تبارك وتعالى، وإن كفر بك من كفر، وسر على هذا الطريق الصراط المستقيم، أنت ومن على أثرك يسيرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: تذكر، مهما قاومك المشركون، مهما قاومك الملحدون، مهما قاومك أعداء الدين، أنت مأمور بالتذكير، تذكر. ولذلك يقول له في آيات أخرى: تذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، أما الحساب وأما العقاب وأما الجزاء فهذا على الله تبارك وتعالى، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله هو الذي يحاسب خلقه. أما أنت فمأمور، طالما فيك نفس، طالما كانت هذه الروح في الجسد، أنت مأمور بأن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. وإن لم تجد إذعانا لدعوتك، وإن لم تجد صدى لقولك، فأنت مأمور بأن تقيم حجة الله على خلق الله في أرض الله، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الحجة لا بد من إقامتها. وكذلك يقول عن المرسلين: عذرا أو نذرا، إلا أنهم يزيلون عذر الإنسان فلا يصبح عنده عذر إن كفر بالله تبارك وتعالى وبرسله أو نذرا، ينذرون الناس فيستجيب من يستجيب. وهنا يقول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: تذكر، ذكر يا محمد صلى الله عليك وسلم، تذكر، فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا بشر. معنى ذلك أنهم قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذوا بالقول، آذوا بالفعل، اتهموه وقالوا عنه كلاما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: قد نعلم إنه يضيق صدرك بما يقولون. ف صدر النبي صلى الله عليه وسلم يضيق مع انه الحليم صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم، ومع ذلك انظر الى الحليم حينما يضيق صدره من كثرة ما يتهم به وهو صادق شريف صلى الله عليه وسلم. اشتهر بالصدق واشتهر بالامانة واشتهر بمكارم الاخلاق قبل ان يكون رسولا، وكذلك قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها: انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. مكارم الاخلاق قد اجتمعت فيه حتى ان قومه قد اطلقوا عليه لقب الصادق الامين، ومع ذلك حينما دعاهم الى الله تبارك وتعالى كفروا به واتهموا هذا الصادق الامين بشتى التهم. قالوا عنه مجنون. تصور حينما تكون انت اعقل البشر ويقال عنك مجنون وازدجر ازدجرته الشياطين. تصور حينما تكون انت حرصا على الكهانة وتتهم بالكهانة. تصور حينما انت تأتي بدين يحرم السحر ويعتبر الساحر كافرا فتتهم انت بكونك ساحرا. اتهامات شتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعو الداعية والتهم من حوله تتراشق، يتراشقه الناس بالتهم، والله تبارك وتعالى يقول له: فذكر فما أنت بنعمة ربك. فما أنت بنعمة ربك، هذا للتعليل. الفآذي يقال عنها للتعليل. علة التذكير أنك بنعمة الله عليك، بنعمة ربك. وانظر الى الربوبية الخاصة هنا، بنعمة ربك يا محمد. لم يقل بنعمة الله بل قال بنعمة ربك، ذكر الربوبية الخاصة والكلاء والحفظ والرعاية. ولذلك سيقول له في اخر الصورة: فانك باعيننا فاصبر لحكم ربك. فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. فهنا يقول: فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ينفي عنه الله، وكفى بنفي الله نفيا. لست كاهنا يا محمد ولست مجنونا. والغريب انهم يتهمونه تهمتين متناقضتين متعارضتين. فان العرب كانوا ينظرون الى المجنون على ان هذا الجنون من فعل الشياطين، فيقولون: ازدجرته الشياطين، مسه الشيطان بالجنون، هذا مس شيطاني اصابه بالجنون. اما الساهر فهو الانسان الذي يسحر الجن. فهل محمد صلى الله عليه وسلم كاهن يسحر الجن، ام هذا جنون ازدجره الجن ومسه الجن بجنون؟ سبحان الله، واسمه الجنون، مس الجن. فهل الجن مسخر له وضر امره، ام انه قد ازدجره واصابه بالجنون؟ كلام متناقض. ولذلك يقول القرآن الكريم: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اقوالهم تعارضت فتساقطت، فلم يصبح لقول من هذه الاقوال شأن على الاطلاق. ولذلك قالوا: يلا هيا بنا نجتمع على قول، لان الموسم قد اقترب. فاذا سألنا قبائل العرب جاءوا الينا وسألونا: ماذا تقولون في هذا الرجل الذي يدعو الى دينه ويدعي النبوة؟ نقول عنه ساحر، ويقول بعضنا شاعر، ويقول بعضنا كاهن، ويقول بعضنا مجنون والسجر. ان هذا الكلام سيكون مسار سخرية القبائل، لاننا تعارضت اقوالنا فيه ونحن اثر الناس به ونحن اعلم الناس به. ولذلك يقول سبحانه: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. لست كاهنا يا محمد. ما هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يتصل بالجن والجن ياتيه باخبار السماء. يقول له رأي من الجن ياتيه باخبار السماء. والجن لهم قدرات خارقه خولهم الله اياها، وهم يقولون في سوره الجن التي تعرف بالجن على لسان الجن: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، واخذوا يتكلمون عن انفسهم ويعرفون البشر بحقيقتهم. هؤلاء النفر من الجن الذين امنوا قالوا: وانا كنا في القديم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وانا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، يستمعون ما تقول الملائكة، يتجسسون ويتنصتون على الملائكة، صنفوا على الملائكة. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رطبا، شهابا يرصد ليحرقه. فكان هؤلاء الجن ممن يستمعون ما تقول به بعض الملائكة ينزلون على اخوانهم من الكهان ليخبرونهم ببعض الاخبار الغيبية عن البشر. ليس الغيب المطلق عن العالم كله، وانما هو غيب مخصوص مقيد بالبشر. فيكتب الكاهن 100 كذبة في وسط هذه المعلومة التي جاءته من الجن. وحينئذ حينما تتحقق معلومة يصبح هذا الكاهن له مكان بين الناس مكانة عظيمة. ولقد كان الكهان لهم مكانتهم في جزيرة العرب، وكذلك السحرة، وكذلك الشعراء. والقرآن الكريم حينما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم حق من عند الله تبارك وتعالى، والحق من عند الله عز وجل لا يداهن احدا من الناس ولا يداري احدا من الناس. ودوا لو تدهن فيدهنون. تصور رجل واحد يقف امام العالم كله لا يستقطب طائفة من الطوائف، لان اي انسان يريد زعامة سياسية لا بد ان يستقطب بعض الناس. يعني تصوروا الان لو انا قمت بعمل حزب ديني او حزب سياسي لكي اصل الى الحكم في هذه الدولة، لا بد وان اضع يدي في بعض مع بعض المخالفين، لان سياسة لغة السياسة هكذا، اريد ان اصل، فاريد ان احصد اصواتا معينة، اريد ان اجمع، فلا بد ان اقدم تنازلات معينة، فساقدم تنازلات حتما، والا فسأعتزل السياسة وسأعتزل هذا المجال نهائيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان رجلا يريد ملكا ويريد ان يسيطر على الناس لداهن بعض الطوائف، ولكنه جاء حرضا على جميع الطوائف. لماذا؟ لانها كانت طوائف لا تمت بدين الله بالصلاة. واسمعوا الى سورة الشعراء المكية، يعني أبرز المكانات الأدبية التي لها مكانات عظمى في جزيرة العرب انتهانا. والشعراء، انظر في سورة الشعراء حينما يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنزلت به الشياطين. على القرآن الكريم لما قالوا كهانة قالوا: ولا تنزلت به الشياطين ولا ينبغي لهم ولا يستطيعون. إنهم عن السمع إلى مع الذلول. قليل السمع جدا في الكهانة، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع يستمع الآن يجد له شهابا رطبا. إنهم عن السمع إلى مع الذلول. بعدها يقول سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. الشياطين بتتنزل على مين؟ ضرب الكهانة بمقتل. تنزل على كل أفاك أثيم، هذا حكم الشرع في الكهانة. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ضرب الكهانة في مصر. محمد ساهل محمد ليس بأسباك ولا أتين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أسباك أتين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طيب الشعر، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حرب على الكهانة، حرب على الشعراء، مع أن الشعراء لا يستطيع إنسان مهما أوتي من قوة أن يجادهه أو أن يحاربه. الشاعر يستطيع أن يقيم قبيلة ببيت من الشعر، يستطيع أن يهدم قبيلة ببيت من الشعر. الشاعر كان النبي يتحاشى الشعراء، يتحاشون معاداة شاعر من الشعراء. أما أن تجعل الشعراء جميعا في سلة واحدة وتلزهم في قارب واحد ثم تجعلهم هكذا توجه إليهم آية من القرآن الكريم والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم يقول الله إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هذا هو القرآن الكريم، ليس للكهانة وليس للشعر. فهنا يقول في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لست كاهنا يا محمد. وانظروا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. ولذلك كان حربا على الكهانه، وانما الكهانه والتكهن في النار. ولما جاءه الرجل وقال له كيف نجي نبي، يعني حينما ضرب امراه حاملا، امراه حامل ضربت في بطنها فسقط جنينها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فيه غرة، فيه غرة في هذا الجنين غرة. فقالوا له، فجاء الرجل يدافع عن أهله فقال كيف نبي، يعني اصلع بي كيف نبي، ما لا شرب ولا أكل ولا رطق ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل. قال أتجعل مثل فجع الكهان، أتجعل مثل فجع الأسلوب ده السجعات دي، هذا السجع كيف نبي من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك دمه يطل. قال اسجع، اسجع مثل سجع الكهان. هذا من اخوان الكهان كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السجعات المتكلفه. السجع المتكلف هذا الذي للاسف اصبح سنه عند كثير من الادباء ويحافظون عليه محافظة عجيبة حتى انه يذكر من باب الفكاهة ان حاكما من الحكام اراد ان يتكلم بهذا السجع فاقال قاضيا من القضاء، قال للقاضي في مدينة قوم في ايران ايها القاضي بقوم، لم يستطع ان يكمل شيئا فقال قد عدلناك فقوم حتى يحافظ على السجعات ويحافظ على هذه القافية. أسجعا مثل سجع الكهان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على هذه السجعات المتكلفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حربا على الكهانة وعلى أسلوب الكهانة. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أعقل العقلاء يقال عنه مجنون أم يقولون شاعر أم هذه التي يقال عنها أم المنقطعة، لأن أم تكون متصلة اللي حرف عطف وتأتي منقطعة تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أيقولون كذا أم يقولون شاعر، يعني بل يقولون شاعر. طائفة منهم نتربط به ريب المنون. هذا القرآن الكريم يبحثون له عن مصدر. مصدره خارق. فقالوا لعله كهانة. لعله سحر. لعله شعر. والشعر كذلك كانوا يعتقدون في مخيلتهم ان لكل شاعر شيطان. حتى قال بعضهم الشيطان ذكر وشيطانه انثى. يعني الشيطان الذي يوحي الي بالشعر ذكر. فآتي بمعاني قوية فيها فحولة ان هذا قمع. فمعاني شعره مؤنثة. لان الشيطان الذي يوحي اليه بالشعر هو شيطان الانثى. شيطان ذكر وشيطانه انثى. والشعراء لهم بحورهم المعروفة ولهم القوات المعروفة ولهم التفعيلات المعروفة. وانتم يا عرب تعرفون الشعر ببحوره. فمن اي بحور الشعر هذا القرآن الكريم؟ من اي بحور الشعر؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذلك لما ان اجتمعوا قبل الموسم وقالوا ان محمدا قد قلنا فيه اقوالا متعارضه متناقضه يضرب بعضها بعضا، نخشى من هذه القبائل ان تقول انكم لم تتفقوا على مقوله واحده. فان نتفق على مقوله واحده فنحن ادرى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأحال الأمر إلى الوليد بن المغيرة فقال: أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لكي أناقشه وبعد ذلك نتفق على مقولة نقولها فيه. فذهب إليه وعرض عليه أمرا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، لو أردت مالا جمعنا لك أموالنا حتى تصبح أغنى الناس فينا أغنانا، وان كنت تريد ملكا ملكناك عليه. عايز ملك بدل ما ندخل في صراعات مع بعض، تعالى نقعدك على الكرسي ونخليك ملك علينا. وهم لم يكن لديه الملك، لم يكن عندهم ملك، وانما كانوا يحكمون باسلوب القبائل. قالوا: لو اردت ملكا ملكناك، نجمع هذه القبائل تحت رايتك وتكون علينا ملكا مزوجا. ان اردت ملكا ملكناك، إن أردت مالا جمعنا لك فتكون أغنانا. إن كان هذا الذي بك رأي من الجن نزلنا لك الأموال والطب حتى عالجناك. فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أنهى كلامه بمنتهى السكينة والطمأنينة قال له: هل انتهيت يا ابن العم؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذا. فقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل الى قول الله تعالى: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فاذا بالرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الله والرحمة، ما شأنك الله والرحمة. من سماع الايات القرآنية العظيمة حينما استمع وخرج من عنده وقد وعده الا يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينما دخل عليه النظر اليه ابو جهل، وابو جهل هذا كان اسمه عمه ابن هشام ابو الحكم ابو الحكمة من اولي الاحلام والنهى، رجل عنده حكمة وعنده علم. وهذا الرجل كفر عن علم وعن معرفة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في سورة الانعام المكية: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عمرو بن هشام هذا الذي سمي بابي جهل لان هذه الصفة به اليق والطق، الذي كان يسمى بابي الحكم سمي بابي جهل. ماذا فعل؟ قال: كنا وبني هاشم كفرطيرها، اطعموا اطعمنا فقروا فقينا. يعني في المآثر وفي الفقر احنا وبنو هاشم كنا يطعم نطعم الحجيج، يسقى الحجيج نسقيهم، يدفع ندفع، تقاسمنا الشرف. حتى اذا كنا كطرفي رهان فيش قبيله منا تستطيع ان تسبق الاخرى، كتعرف طرفين الرهان اللي بيكونوا بيستبقان. حتى اذا كنا كطرفي رهان جاء منهم نبي فماذا نعوز هذا الشرف؟ فكفر الرجل من اجل الحقد والحسد على قبيله النبي صلى الله عليه وسلم واسره النبي صلى الله عليه واله وسلم. فجاء جهل منتظر فاذا بالوليد بن المغيره قد اتى. فقال والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي غابركم به. الرجل وشه متغير. فلما دخل عليه قال لهم دعوا محمدا واتركوه. قال ماذا تقول فيما سمعت؟ قال لقد قلتم عنه الكهانة ونحن نعرف الكهانة والكهان ومحمد ليس بكاهن. تقولون عنه مجنون انه اعقل الناس. تقولون عنه ساحر ليس هذا بساحر. تقولون عنه شاعر نحن اعلم الناس بالشعر. من اي محور الشعر القرآن الكريم؟ القرآن ليس شعرا. قال ماذا تقول يا رجل؟ اخذوا يعني يفتنونه كان تكبير. الموسم قادم ماذا ستقول للناس؟ نقول لقد طبع الوليد بن المغيرة واخذوا يذكرونه بماضيه ويفتنون له في الذروة والغالب حتى فتن الرجل عما جاء به. فقال بعد تفكير طويل نقول عنه ساحر. جاء يفرق نتفق على انه ساحر. جاء يفرق بين الزوج وزوجته والولد وابيه ورجل واخيه. ونزل فيه سورة المدثر يقول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. وكان اسم الوحيد الوليد بن المغيرة كان اسم الوحيد نظرا لماله وصفوته واولاده. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. عنده مال ممدود. وبنين شهودا. بنين شهود قاعدين عقلين بالوراثة مش محتاجين يسافروا في رحلة الشتاء والصيف. هيسافروا ليه؟ يجيبوا فلوس. الفلوس عندهم بتلفلة. هيسافروا ليه؟ وبنين شهودا عينه تمتلئ بالقرب منهم. ولاده ما بيسافروش فعزوا حوالين منه. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. في بيئة صعبة شديدة التمهيد فيها نعمة عظيمة. ومهدت له تمهيدا ثم أطلع أن أبيت. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كفر عن علم وعن معرفة. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عرف الصورة. ترسم له صورة كاريكاتيرية لهذا الرجل. تصور الرجل في البداية لما سألوه ماذا يا محمد؟ قال لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر. إن له لحلاوة. اسمع بص الفطرة لما بتتكلم بدون ضغوط نفسية الفطرة تكلمت. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإن أصله لعجب وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أما تكلم بفطرته العربي تكلم بفطرته. فتكلم كلاما والله انا ما قرأت في كتب اعجاز القرآن التي الفها المسلمون من المتأخرين ما احد منهم مدح القرآن بمثل هذه المقولة التي مدحه بها هذا الرجل الجاهلي الكريم. كلام عظيم في مدح القرآن الكريم. لكن بقى شوف لما عم يفكر علشان يحاضر فكرة ويخالف ما فطر عليه وجبل عليه. شوف الآية بتقول فكر وقدر. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس كشر وبصر والوش بدأ يرتد وبصر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. بعد كل ده تمقد الجمل فولد فأرا هزيلا مسلوكا لا قيمة له. فقال إنه وإلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. ولذلك قد سأصليه سقر. لماذا؟ لأنه كفر عن علم وعن معرفة وعن تحقق بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ان يقولون شاعر نتربص شاعر نتربص به ريبا. هنعمل ايه معاه؟ ننتظر عليه لغايه ما يموت. ابو عبد الله مات صغيرا في السن وهو سيموت صغيرا في السن كوالده. شاعر نتربص به ريبا. ريبا المنون يعني المصائب التي يأتي بها الصحر فيأتي فيه الموت تنتابه مصيبة والعياذ بالله سيموت نتوقف به ريب المنون فقل ترقص شوف الرب واثق من نفسي لان الذي يتكلم من الله عز وجل يقول الذي تكلم يا محمد بمنتهى الثقة قل ترقصوا فاني معكم من المتربصين ان تربصتم فاني معكم من المتربصين انتم تنتظرون لي الموت وانا اتوقف بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون فتربصوا اني معكم من المتربصين وتربصوا صلى الله عليه واله وسلم باء بماذا بالانتصار وباء تربصه بالفشل حتى جمع هؤلاء الذين قالوا عنه وقال له في سوره الحجر انا كفيناك المستهزئين هؤلاء الذين عادوه صلى الله عليه وسلم جمعوا في صليب والقاهم في بدر ووقف على هذه القتله وقال صلى الله عليه وسلم يا ابا جهل ينادين باسمائهم ينادي واحدا واحدا باسمائهم ها انا قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا لابد ان يستمعوا الى الكلمة الاخيرة من رسولهم كما كان يقولون الرسل السابقون يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها انا قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا انتم الان تسألون عني ماذا تقولون في الرجل الذي بعث فيكم والذي وراكم في هذا القليل فتربصوا اني معكم من المتربصين ولذلك قال انا لنقصر رسلنا مش هم لوحدهم لا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار انا لننصر من رسلنا ومن كمان والذين امنوا فين في الحياه الدنيا فلو وجدتم انفسكم لم تنصروا في الحياه الدنيا فلا تتهموا الاقدار وانما اتهموا من اتهموا انفسكم بانكم لم تحققوا الشر الذي به ياتي التمكين في ارض الله ولا ينصرن الله من ينصره فان جاءنا الهلاك فاعلم ان الهلاك جاءنا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج قبر هذا وحلق باصبعيه السبابه والانهاك فلما قيل له انهلك وفيما الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث فاذا كثر الخبث فينا جاءنا الهلاك وان قل الخبث وكثر الصلاح جاء التمكين باذن الله ولا علاج لهذه الامه الا بقول الله وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو جئنا من كل طريق واستفتحنا كل باب لن يفتح لنا بالنصر والتمكين في الدنيا وفي الاخره الا من طريق واحد والا من باب واحد غيرنا ينتصر بطرق معينه اما نحن فلو سلكنا طرق المخالفين فلن ننجح ابدا واذكروا كلمه عمر بن الخطاب كنا اعزه كنا أذلة فأعذر الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام في مناهج غير مناهج الإسلام في طرق غير طريق الإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يقول الله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون والتربص فإني معكم من المتربصين ثم يقول أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ام تأمرهم احلامهم بهذا؟ هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم، الكبار فيهم الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسمون بأولي الأحلام والنهى، أولي الأحلام والنهى، أصحاب العقول الكبيرة، أصحاب العقول. ولذلك كان يسمى أبو جهل بأبي الحكم. فيقول الله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أحلامهم عقولهم تأمرهم بهذا؟ هذا من باب التهكم، من باب السخرية. أن تأمرهم أحلامهم بهذا؟ عقولكم هي التي تأمركم بهذا؟ ثم يقول: أم بمعنى بل هم قوم طاغون، عقولكم تأمرهم بهذا؟ لأنه كان يقول لهم: قل هل أعظكم بواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. اثنين اثنين او واحد واحد، عشان التجمع بيخلي الانسان من الممكن انه ما يفكرش كويس، ويبدأ ده يتكلم وده يتكلم، فهو لو قعدنا مع بعضنا بنتكلم مش بنعرف نفكر، وكل واحد يبقى عايز يتكلم فقط ما يفكرش. لكن ان تقوموا لله مثنى، اثنين اثنين وفرادى، واحد واحد، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هل محمد مجنون؟ هل محمد ساحر؟ ولذلك كل واحد لو قعد مع نفسه وفكر، لكن في وسط التجمع محدش يستطيع يفكر. التجمعات ما فيهاش تفكير، التجمعات من الممكن تكون سببا في التخليط، لكن التفكير لا يكون الا كل واحد لوحده يفكر. اثنين اثنين، اكثر من كده لا، اكثر من كده مظاهره ما ينفعش التفكير فيها، لا يقوم التفكير في الاعداد الكبيره. مثنى وفرادى ثم تتفكر. أن تأمرهم أحلامهم بهذا؟ اللي بيقولوه عقولهم يستحيل أن تأمرهم بهذا، إن لو أمرتهم بهذا لما كانوا أولي أحلام ونهى. ولذلك لما قالوا لعمر بن العاص بعد ما أسلم، بقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص بقى قمة من القمم الشوارع الإسلام، بعض الشباب اللي ولدوا في الإسلام، نظروا للقرآن وللأصحاب، قالوا، بيسألوا عمرو بن العاص: كيف كفرتم؟ لأن عمرو كان في الأول كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحارب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كفرتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكنتم أولي الأحلام والنهى؟ ده أنتوا كان أبائنا، يعني بيتكلموا لأن الشباب دول أبائهم الكفار، أبائنا كانوا يتسمون بأولي الأحلام والنهى، وأنت كذلك يا عمرو ببهائك وفكرك العظيم والعقلية الخارقة، عقلية عمرو بن العاص الذي قاد أمما، يقود أمم ويقود جيوش، كيف كفرتم؟ قالت: تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها. لم يجد عمرو ردا يرد به، فقال: تلك عقول كادها الله. ولذلك يقول الله تعالى عن أهل النار أن حينما يلقون في الجحيم هم اللي يقولوا عن أنفسهم: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، يا ريت كنا نسمع او نعقل، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم لسحقا لاصحاب السعير. واحد يقول ايه ده؟ كانوش بيسمعوا، كانوا ايه طرش، ما كانوش يعقلوا، كانوا مجانين. لا، ده لو كان مجنون يبقى مرفوع عنه التكليف، ولكان ما بيسمعش ما اقيمتش عليه الحجه. وانما لو كنا نسمع سماعا ينتفع به، ما انت بتسمع لكن ما بتسمعش سماع ينتفع به، من الممكن اقول لك الحجه، انت ما انتش عايز تسمع، انت سامعني بتكلم لكن ما عندكش الاستعداد انك تذعن بسماعك وتركز في اللي بقوله. من الممكن اقول: يا عم الراجل ده عمال يشيلنا ويقول لنا ايه سيبك من الكلام، يقول اسمع اسمع وطلق، اسمع من هنا وخرج من هنا، مش كده؟ ولو التعبيرات الحديثه نفض، مش كده؟ نفض، اسمعش ايه الكلام ده، سيبك منه. لكن هل انت حينما تستمع الى المتكلم تنفذ امر الله تعالى. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ما انت عشان تتبع احسن الكلام الذي اقوله، هو مش كل الكلام اللي بقوله حسن، في حسن وفي غير حسن، فانت علشان تفرق بين الكلام الحسن اللي بقوله وغير الحسن لابد انك تعمل ايه؟ تستمع وتفرد. هل انت تستمع وتفرد؟ لكن انت لو بتحبني هتسمعني كل اللي بقوله، وكل اللي بقوله حلو قوي، حتى لو انت مش سامع، حتى لو رايح في الموت. الله شوفوك كده، الله الشيخ بيقول كلام ولا انت عارف انا بقول. لكن لو انت في نفسك شيء مني، كل اللي بقوله لو قلت قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، لا تسمعش، مش هتستمع للكلام اللي بقوله نهائيا. لا لا، ده مخالفنا، هذا الرجل بيخالفنا، احنا بنستمع لواحد ثاني احسن منا. لا، استمع، ربما يكون الحق مع هذا الذي انت الان ما بتسمعلوش، اشتري ولا لا. ولذلك يقول، وهذا هو السر في كفر الكافرين، عادوا رسول الله فرفضوا ان يستمعوا لهم سماعا حقيقيا. ولذلك قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون. ليه عين بس ما بيبصرش بها حق؟ ليه سمع ما بيسمعش بيه الحق؟ هو بيترك الحق ويروح يسمع اشياء اخرى، ما عنديش استعداد يسمع للحق. وذلك كانوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تعملوا له عشان ما تستمعوش لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك لما هو كل ما تكلم وضعوا اصابعهم في اذانهم، مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم ليغطوا نفسهم كمان بالالحفة عشان ما يستمعوش. فهو مش عايز يستمع، ولذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويجعل على الابصار غشاوة، لان الانسان عامل طاعوت ما ايه؟ بنفس الجزاء من جنس العمل. انت امتنعت عن السماع يغلقه، يجعل في الاذن. قالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه. اعمل اللي تعمل، القلوب مغطينها. واليهود قالوا قلوبنا ايه؟ غلق. قالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه. وفي اذاننا وعظ، ومن بيننا وبينك حجاب، مش هنشوفك، لا هنشوفك ولا نسمعك ولا القلوب نسمع لها بدخول الحق. طب هتعمل ايه مع الانسان ده؟ انسان بهذه المثابه بيقول لك قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه، وفي اذاننا وعظ، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل اننا عاملون. اعمل على طريقتك فإنا عاملون على طريقتك. هل هذا الانسان انت تتصور ان يصل اليه الحق؟ يبقى لما يغلق عليه ويختم على قلبه وعلى سمعه وعلى الصفر غشاوة، هذا جزاء وثاقة. ولذلك قال: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لكن ولذلك قال: اما من الشغلة فانت له تصدق، وما عليك الا يزكى، ما انتش مامور بهذا، خلاص استغنى عنك وعن دينك وعن ربك. اما من استغنى، سوره عبثة، فانت له تصدق، وما عليك الا يزكى. اسمع بقى للوجه المشرق: واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. كلا، تمشي كده ثاني، كلا انها تذكرة لك ولمن يأتي من بعدك فمن شاء ذكره. فهنا يقول سبحانه: انت امرهم احلامهم بهذا، فيش اقول تؤمر بالضلال ده، انت امرهم احلام، بل هم قوم، ام هم قوم طاغون، انت معنى بل، يعني بل هم قوم طاغون، الطغيان والذي ادى بذلك، مش العقول ولا الاحلام ولا النهى، لا، اللي ادى من طاغيه. وكلمه طغيان كما يقول انا لما طغى الماء في قصه نوح عليه السلام، حملناكم في الجاريه، طغى الماء. فالطغيان اطغى الانسان على كل من حوله طغيان. والطغيان ياتي احيانا من رؤساء دول، وياتي الطغيان من زعماء قبائل، وياتي الطغيان من اناس عاديين جدا. فالطغيان، انت عندك طاغيه لرئيس الدوله، نعم هو طاغوت، وانت كذلك من الممكن ان تتحول الى طاغية تحضر. كل انسان طاغية على قدره، نحن طوغى يعني ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، هكذا كان يقول الرجل، ولا يعني الطغيان والظلم من شأن النفوس. فان تجد ذا عفة فلعلة الا يظلم ظلمة، كل ما منا الا ظالم ومظلوم. كل انسان بس ده بيظلم على قدره، تطور بقى اللي بيظلم على قدره ده وهو رجل لا يساوي شيء، وقاعد على باب بيت ولا حاجة شغال بواب، قيمته بسيطة جدا في الدنيا. تصور لو في يده سلطة بقى كبيرة وحكم البلاد والعباد، ماذا سيفعل في الناس؟ كلنا طغاة، كلنا ظالمون. ويعاقبنا الله بطغاة من نوعنا، فهو الطغيان على قدره، عقوبة يأتي من عند الله عز وجل. ولذلك يقول هنا أمر قوم طاغون، الطغيان هو السبب. إذا وجدت جريمة فابحث عن الطغيان، الطغيان في النفس البشرية. وقد يكون إنسان لا قيمة له، ضعيف جدا ومع ذلك طاغية، ظالم جدا ومع ذلك ضعيف. بل هم قوم، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقولا، بتقولوا تقولا، محمد تقول القرآن. أنتم صادقون في هذا، أنتم كذبة، لأنكم لو اعتقدتم أن محمدا قد تقول القرآن لما بحثتم عن مصدر آخر غيبي، فقلتم كهانة وقلتم سحر وقلتم شعر. أم يقولون تقولا، يعني جادوا من عند نفسه. كيف وغيركم يقول إنما يعلمه بشر، لأن محمد بالنسبة لكم لم يكن مثقفا، لم يكن شاعرا، رجل ظل 40 سنة، 40 سنة بالذات غريبة جدا، لأن لو إنسان ظل 40 سنة لا بيألف ولا بيكتب ولا عنده حكمة ولا شاعر ولا متعلم ولا معلم، بعد 40 يستحيل ينبثق هذا الإنسان ويصبح معلما للناس، يستحيل. ولذلك تجد الإنسان النابغة نابغة من صغري، أي نابغة ينبغ من صغري، لو وصل للأربعين يكون وصل لقمة العطاء، وصل لقمة العطاء في الأربعين. لكن أن يظل 40 سنة غافلا خاملا، ليس لم يكن خطيبا مفوها، ولم يكن شاعرا لافنا، ولم يكن فيلسوفا، ولم يكن حكيما، ظل غافلا 40 سنة لا يقرأ ولا يكتب. بعد 40 سنة تنبثق المعرفة والحكمة من قلبه، ينابيع الحكمة فجأة. هذا أمر لا يعرفه أحد في الدنيا كلها إلا في محمد رحمه. وهذا الكلام هو لنا النفس والاجتماع يقسمون عليه ويصدقون عليه. وقال إنسان تحت عينيك ما تفرش في الضعفة ورجع لنا، لا ده تحت عينينا لمدة 40 سنة. وذلك يقول ما أنا صاحب قرب تنسوه، ما عايش معك بطاقتك، معكم في كل وقت. ومع ذلك هذا الإنسان معكم 40 سنة ما قصدت عنه مرة أن يتكلم في الدين، ما قال شيئا على الإطلاق، لا حكمة ولا فلسفة. وفجأة بعد 40 سنة يخرج على الناس بكل هذه العلوم العظيمة، فكيف تقول القرآن الكريم إذن؟ أن يقولون تقولنا، بل لا يؤمنون. الذي جعلهم يقولون هذه المقولة هو عدم الإيمان، لأن الإنسان لو آمن حقيقة بالقرآن الكريم وأعطى القرآن حواسه لعلم أن القرآن فوق مستوى البشر. ولذلك قال فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين. هو تقول وأرى، طب هو لسان واحد، أنتم كم لسان وأنتم العرب اللي عندكم أسواق الشعر في عقاظ والمجنة وذي المجاز وتعرفوا وغيرها شعر صحر فحول الشعراء وامتحانات ومسابقات ومعلقات، فقولوا زيه محمد لم يكن شاعرا لافنا ولا خطيبا ولا فيلسوفا، وفجأة تكلم. أنتم تقولون إنه تقول، ما دام تقول إن في استطاعتكم وفي مكنتكم أن تأتوا بمثل أو بخير منه، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بحديث نكرة في سياق الإثبات يفيد الإيه؟ الإطلاق. حديث لكنه قيده في آيات أخرى. فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وفي آيات أخرى بسورة من مثله، سورة واحدة وضرب التحدي حتى العهد المكي حتى العهد المدني في سورة البقرة يا ايها الذين انما قال ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ولذلك قال في سورة الاسراء المكية قل ان اجتمعت الانس والجن كمان الجن بقى اللي بتقول عليه مصدر الشعر والكهانة والسحر وكل الكلام ده كله والعبقرية حتى كلمة عبقري نسبة عند العرب الى وادي عبقر وادي يعتقدونه خيال وخطير للجنس والبعض لانه نسبة الى وادي عبقر قل من اللي نتفتوك طب هات الجن معك كمان قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة لو كان العرب يستطيعون لفعله. والغريب انه يقولوا ايه قد سمعنا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء. طب ما شفتوش ليه لما دخلتوا في معارك وقضي عليكم وقتلتم قتلتم من المسلمين وقتلتم وحدث حتى الفتح الاكبر وانمعتم في داخل الدولة الاسلامية فماذا ما الذي منعكم من قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. هنا يقول سبحانه ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. ونكتفي بهذا القدر لنكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اصلح